هم رحت عليك علي والصلاة والسلام رحت عليك على مش محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني تعليق اشتغل بقى نصيب برحمتنا نشاء سلام سبحانك يا رب ولا نضيع أجر المحسنين. نعم نعم نعم نعم الله الله الله الله ربك عليك بسم الله صلى على النبي الله صلى على الحبيب تعليق ضيف تعليق مش محمود عليك على مش محمود يا مولانا الله اكبر عليك

عليك شيخ محمود حضر بالنبي فنان ابن فنان يا عم الشيخ محمود صلى على النبي

الله أكبر. قالوا سنراه أكبر. الله الله الله الله. أيوة مش محمود. نعم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون. الله أكبر. عليك. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا الشيخ محمود. عليك يا الله الله الله الله الله. ايوه عمنا تعاليك يا شيخ محمود تعاليك يا ابن بلدنا يا حلو كل اللي قاعدين حافظين الله مش انا بحاجه سمعتش حاجه وليه يا محمد فلما الجمال ده والله العظيم فنان كبير الله اكبر عرفت عليك حتى الصيدليه مفتوحه مش علينا حاجه عرفت عليك ثاني جواب ده حد والناس الله يفتح عليك بالترتيب الحلو ده عم الشيخ محمود والناس ايه الحلاوه دي الله حسن صالح ومحدش باين حبايبك اهو فارسل معنا Oh

Thank you.